السنة. وبه نستعين في المقولة في المقالات. قبل الفاتحة هدية إلى روح شرف النبي. الفاتحة. البسملة بداية كل خير، والفاتحة مشتملة عليها وزيادة. وبه نستعين في المقالات. وبه نستعين في المقالات، جار والمجرور متعلق بنستعين، يعني ومن الباري عز وجل نطلب العون في المقالات. المقالات اسم لهذه الرسالة التي هي كائنة في علم المقولات. يقول: الحمد لله الحكيم المنان، والصلاة والسلام على سيدي بني نوع الإنسان، سيدنا محمد المبعوث بلامع الحكمة وساطع البرهان، وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه، المجتهدين في تنوير الأذهان، وعلى التابعين له بإحسان على مر الزمان. كلها سجع، هكذا نقرأ حتى يظهر السجع: منان، إنسان، برهان، أذهان، زمان، كلها سجع. نعم. الحمد لله الحكيم المنان، يعني كل فرد من أفراد الحمد حاصل وكائن لذات وهو مسمى بالله. الحمد هذا إذا كان الألف واللام للاستغراق، يعني كل فرد من أفراد الحمد كائن لذات الباري عز وجل. وإذا كان للجنس يعني ماهية الحمد ثابتة وكائنة لذات الباري تعالى، وهما متلازمان، لأن الماهية لا تحقق لها إلا في ضمن الأفراد. إذن فإذا اختصت الماهية بشيء فالأفراد كلها يختص به، وإذا اختصت جميع أفراد الشيء بشيء فالماهية أيضا تختص به، لأن الماهية لا تحقق لها إلا في ضمن الأفراد. الحمد لله الحكيم، الله الذي هو حكيم. حكيم هو من يجعل كل شيء في محله، هذا هو الحكمة، جعل كل شيء في محله. وهو الباري عز وجل حكيم ومنان. منان هو الصيغة مبالغة من المنة، المنة بمعنى النعمة. المنان يعني هو الذي صاحب نعم عظيمة، هذا هو معنى المنان. ثم والصلاة والسلام على سيدي بني نوع الإنسان. والصلاة والسلام أيضا الألف واللام إما للاستغراق إما للجنس. جميع أفراد الصلاة أو جميع أفراد السلام أو ماهية الصلاة أو ماهية السلام. الصلاة هو الرحمة المقرون بالتعظيم، والسلام هو الأمان والأمن عن النواقص. على سيدي بني نوع الإنسان، نحن قلنا على سيدي، قلنا الجار والمجرور يحتاج إلى المتعلق. على سيدي ما هو المتعلق هنا؟ نازلتان، يعني والصلاة والسلام نازلتان على سيدي بني نوع الإنسان. على سيدي يكون ظرف مجاز له أو ماذا؟ أو مستقر يكون له، لأن المتعلق هو فعل مخصوص. على سيدي بني نوع الإنسان، بني جمع ابن، على وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد لبني نوع الإنسان، يعني لبني جمع ابن، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد للأبناء. الأبناء جمع ابن، النبي صلى الله عليه وسلم سيد للأبناء وللإناث أيضا، والسيد الإنسان مطلقة. فلماذا يقول على سيدي بني نوع الإنسان؟ نقول هذا تغليب، غلب الذكور على الإناث. على سيدي بني نوع الإنسان، إضافة النوع إلى الإنسان إضافة بيانية، يعني على سيدي بني نوع وهو الإنسان. هذا الإنسان هو نوع من الأنواع. من هو هذا سيد بني نوع إنسان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث بلامع الحكمة وساطع البرهان هو سيدنا محمد الذي صفته هو مبعوث بلامع الحكمة، إضافة الصفة إلى الموصوف يعني بالحكمة اللامعة، وساطع البرهان يعني بالبرهان الساطع، إضافة الصفة إلى الموصوف، والباء بمعنى معه يعني المبعوث مع لامع الحكمة وساطع البرهان، ولامع الحكمة وساطع البرهان كناية عن القرآن، يعني المبعوث مع القرآن، من ذكر الصفة وهو لامع الحكمة وساطع البرهان وإرادة الموصوف الذي هو القرآن. وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه، وأيضا الصلاة والسلام نازلتان على آل سيدنا محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم المهتدين بهديه، الآل والأصحاب الذين هم اهتدوا حصل لهم الهداية بهديه يعني بسبب منهجه صلى الله عليه وسلم، بسبب طريقه صلى الله عليه وسلم، المجتهدين في تنوير الأذهان، الآل والأصحاب الذين هم يجتهدون ويسعون في تنوير أذهان غيرهم كما نورت أذهانهم، يعني يدعون إلى الباري عز وجل، إلى دين الإسلام حتى تنور أذهان غيرهم. وعلى التابعين له بإحسان على مر الزمان، يعني والصلاة والسلام نازلتان على التابعين له صلى الله عليه وسلم بإحسان على مر الزمان إلى القيامة. وبعد الحمدلة فيقول الفقير إلى ألطاف مولاه القدير، يقول ذات وهو فقير، فقير يعني محتاج، إلى ألطاف مولاه، فقير إلى ماذا؟ إلى ألطاف مولاه، إلى ألطاف مولاه متعلق بالفقير، ألطاف جمع اللطف واللطف بمعنى التوفيق، يقول شخص وهو محتاج إلى توفيق مولاه الذي هو قدير، المولى الذي هو قدير، مولاه الضمير راجع إلى الفقير، القدير صفة المولى وهو الباري عز وجل. من هو هذا الفقير؟ عبد الكريم، هو عطف بيان للفقير، يبين الفقير هو عبد الكريم، عفى الله وعن إخوانه بفضله العظيم، هذا أيضا سجع الفقير القدير عبد الكريم العظيم، عفى الله عنه وعن إخوانه بفضله العظيم آمين. ماذا يقول؟ لما كان، لما كان هو مقول القول، لما كان المنطق مقياسا للعقول ومعيارا للنظر المقبول، بادرت إلى تأليف رسالة في المقولات العشرات مع ذلك، لما كان المنطق مقياسا للعقول ومعيارا للنظر المقبول، وكانت كتبه المتداولة عندنا محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة فصعب بها فهمه على الطالبين، بادرت جواب لما، كان اسم لما، بادرت جوابه، يعني لما متضمن لمعنى الزمان، يعني في الزمن الذي كان المنطق مقياسا للعقول، كان المنطق آلة قياس العقول، يعني كانت العقول تقاس بسبب علم المنطق، ومعيارا للنظر المقبول أيضا، وكان المنطق آلة عيار النظر المقبول، آلة قياس النظر المقبول، يعني النظر الصحيح، النظر الصحيح يقاس بعلم المنطق. لكن والحال وكانت كتبه المتداولة عندنا محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة، وكانت الواو حالية، يعني كان المنطق مقياسا للعقول ومعيارا للنظر المقبول، لكن والحال كانت كتبه يعني كتب المنطق المتداولة يعني المنتشرة عندنا كانت محتوية، هو خبر، كانت هذه الكتب محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة، من مصطلحات الفلسفة، لذا لكون كتب المتداولة عندنا محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة فصعب بها فهمه على الطالبين، الفاء تفريعية، متفرع على مصطلحات الحكمة، أو متفرع على محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة، يعني كون هذه الكتب محتوية ومشتملة على مصطلحات الحكمة استلزم أن يكون فهم المنطقي صعبا على الطلاب، إذن فصعب تفريع على محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة، يعني يترتب عليه، يترتب على كون الكتب محتوية على كثير من مصطلحات الحكمة صعب فهم المنطقي على الطلاب، فصعب بها يعني بسبب هذه المصطلحات الحكمية فهمه فهم المنطق على الطالبين. لما كان المنطق كذا وكذا وكانت الكتب المتداولة كذا، بادرت إلى رسالة في المقولات العشرة وأشياء أخرى من المهمات المشتهرة، بادرت إلى تأليف رسالة، الرسالة كتاب وجيز، في المقولات العشرة التي هي الأجناس العالية وأشياء أخرى وأشياء غير المقولات العشرة. في الأخير لما يتكلم عن الفوائد، يتكلم مثلا عن تعريف الواجب والممتنع والإمكان الخاص والإمكان العام المطلق والإمكان العام المقيد بجانب الوجود والإمكان العام المقيد بجانب العدم، ويتكلم عن المتماثلين وعن المتخالفين وعن المتقابلين وعن الضدين وعن المفاهيم التي بينها تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة، وهذه هي غير المقولات، لكن المولانا الشيخ عبد الكريم مدرس يتعرض لها لكونها منتشرة ولكونها مذكورة في الكتب. إذن هذه الكتابة، هذا الكتاب، هذه الرسالة مؤلف في المقولات العشرة وأشياء أخرى غير المقولات العشرة من المهمات المشتهرة. من بيانية هنا، بيان للأشياء، ما هي هذه الأشياء من المهمات المشتهرة، المسائل المهمة المشتهرة بين الطلاب. لماذا بادرت إلى تأليف هذا الكتاب؟ لتكون علة بادرته، لتكون هذه الرسالة مقدمة إعدادية لأولي الهمة في فهم ما يجدونه من علم الحكمة سجع، حتى تكون هذه الرسالة مقدمة إعدادية، يعني مقدمة تعد أولي الهمة، تعد الطلاب لأي شيء تعدهم، ولا في فهم ما، في فهم المصطلحات التي يجدونه، يجدون هؤلاء الطلاب هذه المصطلحات في كتب المنطق من علم الحكمة، المصطلحات التي هي بعض من علم الحكمة. لذا بادرت إلى تأليف هذه الرسالة ورتبتها على مقدمتين ومقالات وخاتمة، وسميتها بالمقالات في المقولات، وأهديتها إلى أصحاب الطباع الفاهمة، والله سبحانه وتعالى أسأل النفع بها لي وللطالبين في الدنيا ويوم لقاء رب العالمين. فقد أسأل من البارئ عز وجل لا من غيره، أسأل النفع هو فعل وفاعل، والمفعول مقدم وهو الله، أسأله يحتاج إلى المفعولين، المفعول الأول مقدم وهو الله حتى يفيد الحصرة. فقد من البارئ عز وجل أسأل النفع بها بسبب هذه الرسالة لي وللطالبين في الدنيا واليوم اللقاء رب العالمين. المقدمة الأولى، يعرف لنا مولانا الشيخ علم الحكمة ويقسمها لنا. أولا، هذه العلوم، هذا الكتاب في الحكمة، يعني في المقولات. أولا، ما هي المقولات؟ المقولات جمع مقولة بمعنى المحمولة، المقولة مشتق من القول بمعنى الحمل. لما تقول مثلا في تعريف الجنس، الجنس كلي مقول، المقول يعني محمول، وهنا المقولات يعني المحمولات، الأمور التي تحمل على غيرها. مثلا واحد من المقولات هي الجوهر، المقولات عشرة هي الأجناس عالية، واحد من المقولات هي الجوهر. الآن الجوهر مقولة، ما معنى مقولة؟ يعني محمولة على ما تحتها. مثلا تقول زيد جوهر، الجوهر حمل على زيد، الحيوان جوهر، الجسم النامي جوهر، الجسم القابل للأبعاد الثلاثة جوهر، فالجوهر يحمل على ما تحته فيسمى مقولة. هذه المقولات عشرة، مفهوم؟ هذه المقولات هي أقسام الممكن، يعني لا يوجد ممكن وهو ليس داخلا من تحت مقولة من هذه المقولات. إذن فهذه المقولات هي أقسام الممكن، كل ممكن إما جوهر وإما عرض، ومن العرض إما كم وإما كيف وإما متى وإما جدا وإما أين وإما نعم وإما إضافة وهكذا. فالممكن منحصر في هذه المقولات العشرة. هذه المقولات العشرة هذا قال بها الفلاسفة، أما المتكلمون فأثبتوا ثلاثة فقط، أثبتوا الجوهر، الجوهر هو موجود، وأثبتوا الأين، وأثبتوا الكيف، وقسم والكيف ليس كله، قسمين من أقسام الكيف. إذن هذه المقولات عند الفلاسفة عشرة، وإلا عند المتكلمين ثلاثة، هم يثبتون ثلاثة من المقولات، والباقي يقولون أمور اعتبارية. الموجود في الخارج هو فقط الجوهر والأين وقسمين من الكيف، والباقي أمور اعتبارية. الآن مثلا الفلاسفة يقولون واحد من المقولات هو الكم، والكم مثلا هو العدد، الكم المنفصل هو العدد. الفلاسفة يقولون الكم العدد مثلا هو موجود في الخارج، العدد هو موجود في الخارج، كما أن المعدودة هو موجود في الخارج. مثلا الآن هذا الكتاب ومثلا هذا الكتاب، هذا لهما عدد وهو اثنان، يقولون كما أن المعدود موجود في الخارج والعدد أيضا موجود في الخارج. أما المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون المعدود موجود في الخارج، أما العدد شيء اعتباري أنت تعتبره، وقول المتكلمين هو وجه. إذن عند المتكلمين وباقي المقولات أيضا هكذا، عند المتكلمين المقولات الموجودة في الخارج هي ثلاثة والباقي أمور اعتبارية. يعني الفلاسفة يقولون أن هذه المقولات العشرة كلها موجودة في الخارج، يعني كلها موجودة بوجودين، بالوجود المحمول وبالوجود الرابط. الوجود المحمول هو أن يمكن أن تحمل الوجود على شيء، مثلا تقول زيد موجود، فزيتنا موجود بوجود محمول، يعني إيه؟ يعني حملت الوجود حمل اشتقاق على هذا الموجود. الوجود الرابطي هو لا تحمل الوجود على هذا الشيء، بل تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر. تقول مثلا هذا الجدار أبيض، ما معنى هذا الجدار أبيض؟ يعني هذا الجدار يوجد له البياض، فجعلت الوجود واسطة بين البياض وبين شيء آخر وهو هذا الجدار. فهنا البياض يكون موجودا بوجود رابطي. المتكلمون يقولون الموجودات بالوجود المحمولي، يعني بالوجود الكائن في نفس الأمر، الكائن في الخارج هو الجوهر والأين وقسمين من الكيفيات من الكيف. أما الباقي هي ليست موجودة بوجود محمولي. الآن هل يمكن أن تقول العدد موجود؟ العدد ليس موجود، العدد يوجد للشيء، العدد ليس موجودا بوجود محمولي، لكن يوجد بوجود الرابط. مثلا تقول هذان الكتابان اثنان، الآن وجد العدد لهذين الكتابين، يعني صار الوجود رابطا بين العدد وبين هذين الكتابين. أما في ذاته ليس موجودا، لا يمكن أن تقول العدد موجود. أما الفلاسفة يقولون هذه المقولات العشرة كلها موجود بوجود رابطي وبوجود محمولي، لكن المتكلمون يقولون ثلاثة موجود بوجود محمولي والباقي موجود بوجود رابطي. إذن المقولات بمعنى المحمولات وهي عشرة كلها موجودة بالوجود الراب محمول عند الفلاسفة وعند المتكلمين، ثلاثة منها موجود بوجود محمول والباقي موجود بوجود رابطي. هذه المقولات العشرة أجناس عالية، يعني كل واحد منها جنس عالي، يعني جنس لا جنس فوقه. مثلا الآن الجوهر جنس لا جنس فوقه، نعم يوجد تحته أجناس وأنواع، لكن لا يوجد جنس فوقه. مثلا إذا نظرت إلى زيت، زيت هو إنسان، فوقه الحيوان، فوقه الجسم النامي، فوقه الجوهر، فوقه الجسم النامي، فوقه الجوهر الجسم، نعم فوقه الجوهر، لا يوجد فوق الجوهر شيء، فهو جنس عالي. وهكذا مثلا هذا اللون، هذا اللون هو كيف، هو كيف مبصر، وهو قسم من الكيفيات المحسوسة، والكيفيات المحسوسة قسم من مطلق الكيف، فلا يوجد فوق الكيف شيء، فهو جنس عالي. هذه المقولات أجناس عالية. ثم نعرفها، ما هي الحكمة، ما هي علم الحكمة؟ يقول علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر. علم الحكمة علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. أولا، العلم يطلق على المسائل وعلى تصديق المسائل وعلى الملكة، ولا والمقام لا يسع التفصيل، لكن العلم هنا بمعنى التصديق، لا يمكن أن يكون بمعنى المسائل، لأنه استعمل مع الباء، ولا يمكن أن يكون بمعنى الملكة، بل هو بمعنى التصديق. ما معنى علم بأحوال الموجودات الخارجية؟ يعني تصديق، علم الحكمة تصديق وإذعان بالأحوال الكائنة للموجودات الخارجية. الموجودات الخارجية إما واجب وهو الباري تعالى وهو موجود خارجي، وإما جوهر وإما عرف. الموجود الخارجي منحصر في هذه الثلاثة. فعلم الحكمة يتكلم ويبحث عن أحوال هذه الموجودات الخارجية، بمعنى تصديق أحوال هذه الموجودات الخارجية تسمى علم الحكمة، لكن ينبغي أن يكون هذا التصديق على ما هي عليه في نفس الأمر. مفهوم؟ مثلا الآن يوجد موجود خارجي وهو مثلا الجوهر، أو مثلا وهو العرض. العرض موجود خارجي، مثلا مثل الكيف متحقق في ضمن بعض الأفراد، في ضمن مقولتين كما قلنا. العرض الآن، ما هو العرض؟ العرض هو الموجود في الموضوع، يعني الموجود في محل مقوم. العرض له محل مقوم. الآن هذا اللون عرض له محل، وهو هذا الجدار مقوم له، بمعنى محصل له. لو لم يكن هذا الجدار فلا يوجد هذا البياض، لأنه قائم بالجدار. إذن العرض هو المحل المقوي، هو الموجود في المحل المقوم. الموجود في محل المقوم هذا حال لموجود خارجي وهو العرض. تصديقك بهذا الحال على ما هي عليه في نفس الأمر يسمى علم الحكمة. الآن هذه الحال وهي الموجود في الموضوع، هذه الحال في نفس الأمر ثابت أو ليس بثابت، واقع أو ليس بواقع، واقع. ثم إذا صدقت بوقوع هذا الحال، يعني بثبوت هذا الحال، فأنت صدقت بحال وهو الموجود في الموضوع لموجود خارجي وهو العرض، على نمط، على هيئة، على نسبة، بناء على نسبة وهي الوقوع. صدقت بوقوع حال وهو الموجود في الموضوع. هذا الحال كما أنت صدقت بوقوعه أيضا في نفس الأمر واقع، فهذا يسمى علم الحكمة. إذن علم الحكمة علم، يعني تصديق بأحوال الموجودات الخارجية، لكن على ما، على ما الجار والمجرور محلا منصوب يكون حالا من الأحوال، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. هنا الأحوال معرفة لأنه أضيف إلى الموجودات، فعلى ما شبه جملة متعلق بال نعم متعلق بكائنة حال من الأحوال، يعني حال كون هذه الأحوال كائنة على ما، ما عبارة عن الوقوع أو اللاوقوع. حال كون هذه الأحوال كائنة على ما، يعني على نمط وهو الوقوع أو اللاوقوع، هي هذه الأحوال عليه مستقر وكائن على هذه الحال في نفس الأمر. ما معنى هذا؟ يعني الحكمة هو تصديق بأحوال الموجودات الخارجية، لكن لما تصدق بأحوال الموجودات الخارجية حال كون هذه الأحوال على نمط وهو الوقوع أو اللاوقوع، يعني تصدق بوقوع هذه الحال لهذا الموجود الخارجي، هي هذه الحال يجب أن يكون عليه على هذا النمط الذي هو الوقوع في نفس الأمر. يعني إذا مثلا الآن إذا صدقت بأن العرض هو الموجود لا في الموضوع، الموجود لا في محل مقوم، الآن هنا تصديقك بهذه الحال الموجود لا في الموضوع هذا تصديق لحال لموجود خارجي وهو العرض على نمط وهي اللا وقوع، صدقت بلا وقوع الموجود في الموضوع، لكن ليس عليه في نفس الأمر، فهذا التصديق لا يسمى علم الحكمة، هذا التصديق يسمى جهلا مركبا، مفهوم؟ إذن علم الحكمة علم بأحوال الموجودات الخارجية على نمط من الوقوع واللا وقوع، هي هذه الأحوال كائنة وثابتة عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، بقدر طاقة البشر المتوسط، مفهوم؟ نعم. نقرأ هذه الحاشية، يقول واجبا أو ممكنا عرضا أو جوهرا، هذا الموجودات تعميم للموجودات، سواء كانت هذه الموجودات واجبا أو ممكنا، وكان إذا كان ممكنا جوهرا أو عرضا. نعم. فالحكمة يبحث إذن عن كل الموجود خارجي، أما المقولات لا تبحث إلا عن الممكن، الباري عز وجل ليس داخلا في مقولة من المقولات، لأن المقولات من أقسام الممكن، وصفاته ليس أيضا نعم داخلة في مقولة من المقولات، لأن المقولات من أصحاب الممكن. نعم. يقول على ما هي عليه، على ما حال من الأحوال، على ما قلنا شبه جملة حال من الأحوال، يعني حال كون هذه الأحوال على ما على نمط هي هذه الأحوال عليه في نفس الأمر. والموصول الذي هو ما عبارة عن الوقوع أو اللاوقوع، يعني حال كون هذه الأحوال كائنة على ما على نمط وهو الوقوع أو اللاوقوع، تصدق بهذه الأحوال إما تصدق بوقوع هذه الأحوال وإما بلا وقوع هذه الأحوال، أي حال كون أحوال الموجودات كائنة، هذا بيان لمتعلق على ما متعلق بكائنة، كائنة على نمط، ما هو هذا النمط من الوقوع أو اللا وقوع، من بيانية بيان للنمط الذي هو الوقوع أو اللا وقوع، يعني تصديقك بأحوال الموجودات إما يكون بوقوعها وإما بلا وقوعها، الذي صفة النمط، النمط الذي هي يعني هذه الأحوال عليه في نفس الأمر، على ذلك في نفس الأمر، أنت تصدق بوقوع هذه الحال ويجب أن تكون هذه الحال على هذا النمط وهو الوقوع في نفس الأمر، فهذا هو الحكمة، أي تلك التي هي أي تلك الأحوال حال كونه عليه أي على ذلك النمط في نفس الأمر كما هو عليه في ذهنك، كما أنك صدقت بوقوع الموجود في الموضوع للعرض، هذا صدقت موجود في ذهنك، يجب أن يكون في نفس الأمر أيضا هكذا، هذا يسمى علم الحكمة، والعلم مطلوب بقدر الطاقة البشرية. لماذا قلنا الحكمة هو صلى الله على سيدنا، فليكن نكمل للغد إن شاء الله.